وغيرهم عموما، لان ده الدين اللي امريكا مرتضياه والغرب مرتضيه. الدين اللي امريكا مرتضياه والغرب مرتضيه هو مساواة الملل. ده دين بيقول ان كل واحد يعبد اللي عايز يعبده، زي قوم شعيب كده عندهم حرية. بيقولوا ايه؟ أصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في امرنا ما شاء؟ تصلي يا سيدي انت حر، بس احنا احرار احنا كمان نعبد ما يعبد آباؤنا. فده الدين اللي مرضي عندهم والعياذ بالله، وده ما يرضيش اهل الاسلام، لان اللي يرضى بيه يبقى كفر بالقرآن العظيم. فالقضية دي وفروعها بقى، وفروعها يعني التبعية، الموالاة بالنصرة. ولذلك دي قضية هم عندهم، لو انت هتقول اللي هتقوله بس ساعة المواقف الحساسة تكون حليف للغرب، تبقى ساعة ما يهوز منك حاجة تسمع الكلام، يبقى بلدك دي واقتصادك وقوتك العسكرية تسمع الكلام. عايزين قواعد افتحوا قواعد، عايزين جنود يجم ينزلوا البلد فضلوا الجنود موجودين، عايزين نضرب بلد تانية من خلال ارضنا، كل اللي انتوا عايزينه. الاقتصاد كله، كل ثروات المسلمين في ايديكم، كل ثروات المسلمين في ايديكم، اللي انتوا عايزينه احنا هنعمله. الطاعة والمتابعة. ولذلك القضية دي مش مرتبطة بنظام واحد، بدولة واحدة، ده ده ده ده ده عامة الدول بتطبق اللي الغرب عايزه بما فيها ابادة شعوبها. يعني مستعدين يبيدوا شعوبهم. واللي حصل في اقليم سواد ده هينساه التاريخ الاسلامي في باكستان، ان يحصل حرب ابادة لجزء من الشعب الباكستاني علشان اراد القائمين على هذه البقعة اقامة الشرع الله سبحانه وتعالى، لغاية ما يحصل تهجير ما حصلش في تاريخ باكستان من يوم ما انشئت. نفس حركة التهجير اللي حصلت عندما فصلت الهند عن باكستان، ابادة. الراجل المراسل دخل عاصمة اقليم سوات بيقولوا القطط والكلاب ماتت، مفيش اكل، مفيش، عبارة رافعين العالم الباكستاني على ايه؟ على خراب، على ارض لا يوجد مبنى موجود في البلد. الناس كلها خلاص، ملايين هجرت. دي حاجة بسيطة اللي حصل في العراق ده، ده مش لن ينسى. الشيعة اللي والوا الامريكان، طبعا الامريكان دول بيدورهم على مين الطوائف اللي تسمع الكلام. والرافضة من مش خطر الرافضة فقط في يعني عقائدهم الفاسدة، ده طبعا الجزء الاكبر، عقائدهم الفاسدة وعداوتهم الشديدة للسنة، اللي مستعدين من اجلها يبيعوا كل شيء يوالوا اعداء الله سبحانه وتعالى. فدي قضية خطيرة يا عباد الله، قضية كبيرة جدا. لذلك اللي حصل في العراق ده، ده ابادة جماعية وتطهير عرقي زي ما بيسموه بكل المعنى. جنوب العراق ده اصبح خلى من اهل السنة في الحقيقة، بالتطهير العرقي ده، بانه جالوا جابوا له ناس من ايران شيعة وسكنوا بقى وما يعرفوش عربي وبقوا عراقيين بقى لان في تحالفات معروفة تمن إن, ان ان ان ان العراق تسلم وان امريكا تحتلها، ان تطلق يد الرافضة في العراق ويباد اهل السنة، مش مشكلة. ولذلك اضعف طائفة النهاردة موجودة مين؟ اهل السنة، من هم الاغلبية. يقولك لا ده الشيعة اغلبية، كذب، الشيعة مش اغلبية وانتم الاغلبية، طبعا ده غير صحيح. الاكراد هم اكتر، الاكراد العلمانيين، لان في اكراد عندهم انتماء اسلامي لما لهمش حاجة، الاكراد العلمانيين. الشيعة طبعا نمرة واحد، وهذا يراد ان هو للعلم ان هو الغزو الشيعي لكل البلاد العربية، ده بيتم بدون يعني تخطيطات عالمية وتربطات عالمية، ده غرض مقصود. النهاردة صحيح ان كثير من الدول مرعوبة كأنظمة من الشيعة، لكن مش قادرة تتخذ منها موقف قوي زي ما بتتخذه من الجماعات الإسلامية. ليه؟ لان ده اصلا مخططات مقصودة، تدمير المجتمعات وقسمها، وحولات الشيعة دخول مصر والسعودية ودول الخليج هي موجودة بالتجميل، توجد وبغزو حقيقي خطير لابد ان يحذر، ومن خلال التصوف كباب خلفي. خدوا بالكم ان احنا بنقول الكلام ده علشان احنا متفقين مع الحكومة فيه، صحيح احنا في اجزاء بنتفق مع الحكومة فيها، ولكن احنا ما ناخدش الموقع ده بناء على اتفاق مع الحكومة، عشان احنا ما ندورش الحتة اللي توافق الحكومة ناخدها والحتة اللي ما توافقهاش ما ناخدهاش. لا، احنا موقف، احنا قضية مرجعية الوحي، هي دي القضية الاساسية، عشان كده بنتكلم. وقضية الولاء لهذا الدين والانتماء لهذا الدين، دي ده كثير جدا من الدعاء مش فاهمين هم يعني بيوصلوا العمل الاسلامي لفين، والقضية اصبحت كأنها قضية شخصية، واحنا ليس بيننا وبين احد ان ادعى قضية شخصية، وليست القضية ان احنا عايزين نفرض زعامتنا على الصحوة الاسلامية وان على منهج اللهم نعوذ بالله من ذلك، لكن قضية ان في منهج لازم الناس يعني هذه المسائل من الدين، من اصل الدين، تكررت مرات عديدة في القرآن العظيم، بينت بانواع البيان لمن تكون الطاعة، لمن تكون التبعية، الاتباع، لمن تكون المرجعية، لمن يكون الحكم، ما هو الدين الحق. دي قضايا لابد ان تطرح، ما ينفعش تاخد سطر من كتاب انك تقول الموضوع ده علشان بيزعل ناخد له حجم صغير، فضلا ان يقول كلام باطل زي كتير جدا كما ذكرت بيقبلوا هذه المعطيات، يوم يقول لك يتغير، يغير جلده ويغير مبادئه وعقيدته زي يغير هدومه. واحد يطلع امبارح يقول عليهم كفرة وبعدين يضغط يقول لا لا لا النصارى دول مش كفار ولا حاجة، ده انا مين يقدر يكفرهم؟ بيننا وبينهم كل حب ود. القرآن ينفي الايمان عمن واد الذين كفروا، وده يقول لك بيننا بنص يخالف نص القرآن، والعياذ بالله. ازاي بنقول القضية اذا استطعت فعلا ان تعمل في صمت فاعمل في صمت، ولكن اظنك لن تستطيع الا لكن القضايا هي اللي تتقال. انسى بقى الشيخ فلان والشيخ فلان، الموضوع ده ليس ذا اهمية بالمرة، دي حاجات ما لهاش اعتبار. انت هتقول الحق وقول اي واحد تاني قاله، جيب اللي قالوه من اهل العلم السابقين، لا عبرة باشخاص، احنا يعني الاشخاص كلهم الى زوال والى موت، واحنا وهم حنموت، وكل ده يعني احنا الخلق الجديد مش كده؟ في من اللي قبلينا ذهب الله بهم، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، فاحنا هنبقى كمان شوية ممن ايه ذهب الله بهم، وهيأتي خلق ايه جديد، والحساب عند الله سبحانه وتعالى. فالخطر العظيم ان يكون الانسان قد انحرف عن دين الله سبحانه وتعالى.